الدرس السابع عشر من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث الرابع والعشرين. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والعشرون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. قال عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، له ولأبيه صحبة، كان يوم أحد صغيرا فرد ولم يشارك، ثم بعد ذلك شهد بقية المشاهد، وهو من المكثرين من رواية الحديث. قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليس في حب، يعني في الحبوب كالذرة والقمح ونحو ذلك، وتمر صدقة يعني زكاة، ليس فيها زكاة. هل مطلقا؟ قال: حتى يبلغ خمسة أوسق، يعني حتى يبلغ الحب أو التمر خمسة أوسق، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه صدقة. طيب الوسق ما هو؟ الوسق يبلغ 60 صاعا، وبناء على هذا نقول نصاب الحبوب ونصاب التمور 300 صاع. 300 صاع. هذا الحديث مقيد لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، دليل على أن تجب الزكاة في جميع الحبوب والثمار والتمور أيا كانت الكمية التي حصدت، سواء كانت قليلة أم كثيرة. هذا الحديث قيد هذا الوجوب وقال: لا، القليل ليس فيه زكاة والكثير فيه زكاة. ما هو الحد الفاصل؟ قال: هو خمسة أوسق. إذن نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الزكاة ليست مقيدة بنصاب، وهذا هو مذهب الحنفية، وقالوا أنه تجب الزكاة في الحبوب سواء كانت قليلة أو كثيرة، واحتجوا بهذه الآية وبالحديث الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر. قال: فيما سقت السماء، سواء كان الذي سقته قليلا أم كثيرا. طيب قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. ومعلوم أنه في الحبوب والثمار الزكاة فيها تختلف باختلاف السقي، فإذا سقيت بماء السماء ففيها العشر، وإذا سقيت بالمسنى يعني بالموخات ففيها نصف العشر، نصف العشر. طيب هل الزكاة خاصة بالحبوب والتمور فقط؟ نقول: لا، الزكاة تعم جميع أنواع الحبوب وجميع أنواع الثمار، بل ذهب بعض أهل العلم بأن الزكاة واجبة حتى في الخضروات والفواكه كذلك، فالفواكه فيها زكاة، وهذا بناء على مذهب الحنفية وبعض أهل العلم وخاصة كثير من المتأخرين، لأن بعض الفواكه تدر على أصحابها دخلا وفيرا جدا أكثر بكثير من الحبوب والتمور. فالمانجو مثلا تدر دخلا جيدا، البرتقال، التفاح، فبعض الفواكه تدر دخلا طيبا وجيدا. هل فيها زكاة؟ نقول: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة فيها، وذهب إليه كثير من علماء العصر محتجين بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فكل ما يحصد